لا أقيد بكل طبقة، لأن القاعدة عند علماء المصطلح أن تمييز الصنف أو النوع من أنواع الحديث بأقل طبقة من الطبقات. مفهومة؟ مش مفهومة؟ أحسنت. ضاع العلم بين مستحيل ومستكبر. يعني إيش؟ يعني طبقات السند، أنت تقول مثلا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه طبقات السند، طبقة الأولى طبقة مالك. قل يروي مثلا البخاري، البخاري عن القعنبي، لأن البخاري لا يمكن أن يكون أخذه من مالك، لأن مالك فوق، ده مالك فوق أحمد بطبقة، صحيح ولا لا؟ ولا طبقتين؟ طبقتين، في طبقة بينهم، يعني طبقة فارقة، لأن هو شيخ أحمد الشافعي، وشيخ الشافعي من؟ مالك. وذلك هو أقصر طريق للبخاري، عنده ثلاثيات، لكن طريقه لمالك أيضا قصير، لأنه بياخد عن القعنبي، عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. القعنبي طبقة من طبقات الإسلام، دي الطبقة. ابن عمر طبقة من طبقات الإسلام، فهمتني حضرتك؟ فاحنا نقول مثلا إذا كان في طبق من الطبقات، طبقة الصحابي مثلا ابن عمر، رواه ابن عمر وأبو هريرة أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأيضا صفية، يعني سبعة، في السبعة هذه خلاص بلغت حد الاستفاضة، صحيح ولا لا؟ ورواه عن ابن عمر نافع، وعن نافع مالك، وعن مالك القعنبي، بس فقط. بمن نأخذ؟ ها، أيوة نعم، أنا أريد صنف الحديث الآن. بمن نأخذ في الأحاديات؟ هنأخذ طبقة مالك، ونقول ليس بمستفيد، ليس بمشهور، هو إيش؟ عزيز. عزيز إذا قلنا نافع، نافع مع واحد آخر، أو مالك مع واحد، أو غريب إذا قلنا أن هي الطبقة نافع مالك ابن عمر مثلا، أو مالك نافع فقط وبعدين ابن عمر كثرة، فنحن نقول لا، طبقة نافع تجعلنا نقول هذا غريب، مفهوم؟ فهي بأقل الطبقات. فنحن نقول لو كانت أقل الطبقات ثلاثة هذا مشهور، بمعنى أنه في الطبقة الأولى كان ثلاثة، طبقة الثانية سبعة، طبقة الرابعة عشرين، أصبح من العشرين بمكان مثلا، في الطبقة الأخيرة رواه أربعون. فنحن نقول الآن لا نأخذ بإيش؟ لا يكون متواترة، لا يكون متواترة، نأخذ بأقل طبقة، أقل طبقة الثلاثة، والثلاثة هذه علامة الاستفاضة والظهور، يكون مشهورا، مفهوم؟ فهذا إن شاء الله سنفصله ونبينه بالمثل الأسبوع القادم. طيب، في أي شيء ثاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير.